قال يريد معها فاصل بينه وبين جاره. قال انا اريد استاجر منك الارض. قال تدخل. قال يريدها. يحصل بينه وبين الانسان. المقصود له غرض غير الزراعه. فما دام له غرض غير الزراعه لا كان سبخه. فلا حرج. فالشاهد ان وجود المنفعه. اذا وجدت المنفعه فتاجر. ما وجدت المنفعه فلا والله اعلم. اذا هذا لعل نقف عند هذا الحد لان الوقت الان يضيق وعندنا الموضوع الاخر. فإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الفصل لأن الفصل باقي فيه مسائل مهمة في الأسبوع القادم بإذن الله. وكما قلت لكم الدرس الأخير في هذا الفصل والله أعلم. محمد